أول أنواع المحبة أو أحد أنواع المحبة محبة الله، محبة الله، وهذه أصل الدين وروحه. وقال ولا تكفي وحدها، لا تكفي وحدها بوجود حب في القلب لله إلا إذا أخلص، إلا إذا أخلص لله. أما إن كان في القلب حب لله ويسوى مع الله غيره فيه فهذا مردود على صاحبه، لأن المشركين يحبون الله وعباد الصليب يحبون الله، لكن حبهم لله ليس خالص، ليس حب خالص، بل حب سوي غير الله سبحانه وتعالى به وجعل مع الله فيه الشركاء، فصار ذاك الحب باطلا مردودا عليهم، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل العبادة إلا إذا كانت خالصة صافية نقية لا يراد بها إلا الله. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.